سوني ترش كتي دفتري يدي الملف تركه بنستي ورق ما فتلك ولكن ولكن واني غشنت لابد يطلسي خدايا سلسلي يا دشتي قلبي بالعين بين نزرانا والبردة عمر غدايا سلسلي يا دشتي قلبي بالعين كي غاك سوف ساشتي نكي نمانا سلسلي يا دشتي قلبي بالعين ريغا نسيك رزم بي وكوبا إيغا سوفي غا سلسلي يا دشتي قلبي بالعين يا غيري طيا نزم زاد أسايك نمانا عقل باللسان